مستقيم. جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم قدره